الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينهما بينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذا الحكم يتبع العلة وإن لم يبين العلة، وإن لم يبين العلة فلا، وإن اشتبه إذ هو إثبات مذهب بالقياس ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه ولو نص في مسألة. نعم. هذه المسألة السابعة من مسائل الاجتهاد، والمؤلف رحمه الله هنا يذكر فيها مسألة قياس قول المجتهد، يعني لو أن المجتهد نص على الحكم في مسألة معينة فقال الحكم في هذه المسألة كذا الجواز أو التحريم لأن هذا من الربا مثلا، لو قال هذه المسألة أو هذا البيع لا يجوز لأن فيه ربا أو لأن فيه غبنا، واضح؟ فنص هنا على ماذا؟ نص على العلة لعلة بينها. قال فمذهبه في كل مسألة تشبه هذه المسألة كمذهبه في هذه المسألة، يعني ننقل الحكم من هذه المسألة إلى مسألة أخرى نظرا لتشابههما في العلة. فإذا وجدنا أنه قال إن هذه المسألة الحكم فيها الجواز لعلة كذا، فوجدنا هذه العلة في مسألة أخرى، فإنا نعطي حكم تلك المسألة، حكم المسألة الأولى للمسألة الثانية. فلو قال مثلا هذا لا يصح بيعه ولا شراؤه لأنه رقيق، لعلة ماذا؟ لعلة أنه رقيق. قال لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا تملكه لأنه رقيق. ثم بعد ذلك عرضت علينا مسألة من مسائل الهبة، فيها هبة لكن كان الموهوب له ماذا؟ رقيقا، والهبة تقتضي ماذا؟ لابد لها من التملك، ها؟ فهل هذا يقبل الملك أو لا يقبله؟ حينئذ نقول ننقل حكم هذه المسألة إلى تلك المسألة، ونقول إن مذهب هذا العالم في هذه المسألة التي لم ينص فيها على شيء مذهبه في المسألة التي نص فيها على الحكم وعلى العلة، ما دام أن العلة وجدت هنا في هذه المسألة الثانية إذن فنعطيها حكم المسألة الأولى التي نص العالم فيها على الحكم سواء بسواء كمسائل القياس. فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذ الحكم يتبع العلة. القاعدة عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيث وجدنا العلة ألحقنا بها الحكم. نعم. وإن لم يبين العلة، هذه صورة أخرى، وجدناه قد نص في مسألة من المسائل على الحكم، قال هذه المسألة لا تجوز لكن لم يبين لنا العلة، لماذا؟ لم يعللها، لم يقل لعلة كذا. فوجدنا مسألة أخرى تشبهها، هل يجوز أن نقول إن مذهب العالم، هذا العالم في هذه المسألة الثانية كمذهبه في المسألة الأولى؟ المؤلف يقول لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه لم ينص على العلة، وربما كان هناك فرق بين هاتين المسألتين لدى التأمل والنظر والتدقيق يمنع من إلحاق إحداهما بالأخرى، وربما لو عرضت هذه المسألة على ذلك العالم فنظر وتأمل فيها لأبى أن يلحقها بتلك المسألة الأخرى. إذن فالمسألة المسكوت عن حكمها لا يجوز أن تلحق بمسألة نص على حكمها بدون أن يبين فيها العلة، لكن إذا بين فيها العلة فحكم الأولى الثانية حكم الأولى. أما إذا لم يبين العلة في المسألة الأولى فإنا لا نستطيع أن نقول إن مذهبه في المسألة الثانية هو مذهبه في المسألة الأولى، لما يحتمل من وجود فرق بين المسألتين بعد النظر والتأمل والتبرير. نعم، وهذا يترتب عليه أيضا إثبات مذهب هذا العالم بالقياس. والمذهب عندما نقول هذا مذهب فلان ماذا نعني؟ مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب الأوزاعي، مذهب الإنسان ما كان له فيه قول واجتهاد، هذا مذهبه، هذا مذهبه. ولذلك يقول العلماء لا ينسب لساكت قول. لماذا؟ لأنه لم يجتهد، لأنه لم يظهر منه قول ينبئ عن بحثه ونظره واستدلاله، واضح؟ فهنا إذا قلنا إن مذهبه في هذه المسألة الثانية مذهبه في المسألة الأولى بدون أن تكون هناك علة نص عليها في الأولى تجمع بين المسألتين، نكون قد أثبتنا مذهبا له في المسألة الثانية بالقياس على المسألة الأولى، ها؟ وهذا إثبات لقياس بدون أن يذكر الجامع، يعني نقيس المسألة الثانية على المسألة الأولى بدون أن تكون هناك علة تجمع بين المسألتين، فهو لم ينص على حكم المسألة الثانية، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه. لو نص على حكم مسألتين مختلفتين قد يظهر بينهما تشابه، لكنه نص على حكم في كل مسألة يخالف حكم المسألة الأخرى، فقال حكم هذه المسألة الجواز وحكم هذه المسألة المنع، نص على حكمين مختلفين، فهل يجوز لنا أن نلحق إحدى المسألتين بالأخرى لو وجدنا بينهما تشابها؟ طبعا للعلماء هنا رأيان في هذه المسألة، بعضهم يقول لا يجوز أن نفعل ذلك، لا يجوز أن نفعل ذلك. لماذا؟ قال لأن قد قلنا في المسألة التي قبلها إنه إذا سكت عن حكم مسألة فلم يبينه ولم ينص على العلة في حكم بينه أنه لا يجوز أن نلحق المسكوت بالمحكوم به بالمنطوق به، فكيف يجوز أن نلحق ما حكم فيه بحكم مخالف بحكم آخر؟ هذا لا يجوز، لأن المسكوت عنه فيه حكم أو ليس فيه حكم، لم يبين فيه حكما سكت عنه، فلم نجوز لغيره أن يلحق المسكوت عنه بما حكم به. فمن باب أولى أنه لا يجوز لنا أن نلحق حكم ما ذكره في حكما في المسألة الثانية أن نلحق به حكما في المسألة الأولى والعكس، لأنه قد فرق بينهما في الحكم، وتفريقه بينهما في الحكم إنما كان بناء على ما ظهر له من فروق بين المسألتين تمنع من إلحاق إحداهما بالأخرى. نعم، ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن إحداهما وأولى، لأنه إذا سكت عن حكم الثانية قلنا لا يجوز لنا أن نلحق الثانية بالأولى، فمن باب أولى إذا نص على الثانية بحكم مخالف نص على حكم مخالف في الثانية فإنه لا يجوز أن نلحق بها الأولى في حكمها ولا أن نلحق الثانية بالأولى في حكمها. والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة. والأولى جواز ذلك، يعني المؤلف يرى أن ذلك غير ممتنع. لماذا؟ يقول إذا كان هذا الأمر هذا الإلحاق بعد الجد وبعد البحث من أهله، من هو المتأهل للبحث والنظر؟ العالم المطلع المتمكن، هذا أهل للبحث والنظر. فهذا إذا ألحق حكم إحدى المسألتين بالأخرى وخرج فيها روايتين فإن هذا الأمر غير ممتنع، لأنه إنما يلحق واحدة بالأخرى بناء على ماذا؟ بناء على غلبة ظنه أن هناك تشابها بين المسألتين في الحكم، فيعطي هذه حكم تلك ويعطي تلك حكم هذه، فيكون في كل مسألة من هاتين المسألتين روايتان، رواية بالنص ورواية بالنقل والتخريج. يعني لو أن العالم الأول نص على حكم مسألتين، أعطى لكل مسألة حكما، نص فيها على حكم هذه وعلى حكم تلك، ثم جاء من بعده فوجد تشابها بين هاتين المسألتين فدقق في ذلك، فإن الراجح عند المؤلف رحمه الله أنه يجوز لنا أن نجعل في كل مسألة من هذه من هاتين المسألتين روايتين. لماذا؟ قال رواية بالنص من العالم الأول ورواية بالتخريج والنقل من العالم الثاني الذي أعطاها حكم المسألة الثانية نظرا لما بينهما من تشابه، فنقل لها حكم المسألة الثانية نقله إلى المسألة الأولى، ونقل حكم المسألة الأولى إلى حكم المسألة إلى المسألة الثانية، فتكون إحدى الروايتين بالنص والأخرى بالنقل والتخريج. نعم. وقد وقع في مذهب، يقول إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة. يعني إذا قلنا إن هذا يجوز ممن كان متأهلا للبحث والنظر لا يمكن أن يعترض على هذا بأنه ربما كانت هناك فروق بين المسألتين تمنع من إلحاق إحداهما بالأخرى، لأن خفاء الفرق على العالم المتمكن بعد البحث والنظر بعيد بعيد، فالأولى أن نجوز للعالم إلحاق إحدى المسألتين بالأخرى في حكمها حتى وإن اختلف حكمها الأول عنها، ما دام أنه قد ظهر له بينهما تشابه. سيأتي يمثل لهذا. نعم. وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر: فمن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، نص عليه ونص. يعني هذا ذكره في المحرر الإمام مجد بن تيمية، مجد الدين بن تيمية رحمه الله، ذكر نصا عن الإمام أحمد في من لم يجد إلا ثوبا نجسا، يعني من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة في البدن والثوب والبقعة، فالإنسان الذي أراد أن يصلي هذا لم يجد إلا ثوبا نجسا وخشي من فوات الصلاة، فماذا يصنع؟ قال يصلي، يصلي لكنه يعيد. متى يعيد؟ إذا وجد ثوبا طاهرا صلى فيه. فإذا ما فائدة صلاته هنا الأولى؟ مراعاة لحرمة الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيصلي في هذا الثوب النجس موافقة لأمر الشارع، لكنه يعيد لأن هذه الصلاة اختل شرطها وهو الطهارة في الثوب. هذا نص عليه الإمام أحمد، ونص أيضا على مسألة أخرى تتعلق بالطهارة بفقدان شرط الطهارة، قال في من حبس في موضع نجس، يعني إنسان والعياذ بالله حبس في الحمام، حبس في مكان البول أو البراز أو في مكان النجس، حبس فيه وجاء وقت الصلاة فالبقعة غير طاهرة، كيف يصلي فيها؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ وإذا صلى هل يعيد أو لا يعيد؟ قال يصلي ولا يعيد، بناء على ماذا؟ بناء على أنه لا يستطيع غير ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا لا يستطيع في هذا الوقت أن يفعل غير ذلك، ليس لديه مكان آخر يصلي فيه لأنه محبوس، فمحافظة على حرمة الصلاة يصليها في هذا المكان. فالمسألة الأولى كما تلاحظون متعلقة بالطهارة، والإمام رحمه الله نص على المنع على وجوب إعادة الصلاة في من لم يجد إلا ثوبا نجسا وصلى فيه، قال يجب عليه أن يعيد الصلاة لفقدان شرط الطهارة. والمسألة الثانية أيضا فقد فيها شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة في البقعة في المكان، لكنه قال يصلي ولا يعيد. إذن بين المسألتين تشابه. ما هو التشابه بين هاتين المسألتين؟ ما هو الوجه الذي يجمع بين هاتين المسألتين؟ الجامع بينهما كون كل منهما فيها صلاة مع فقدان شرط الطهارة. إحداهما فقد شرط الطهارة في الثوب، والأخرى فقد شرط الطهارة في البقعة. والطهارة شرط من شروط الصلاة، يعني لا تصح الصلاة مع فقدان شرط من شروطها، لأن الشرط ما هو؟ ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهنا عدم الشرط، لكنه قال في واحدة يصلي ويعيد، وفي الأخرى قال يصلي ولا يعيد، والشرط واحد. الشرط ما هو؟ شرط الطهارة، وإن كانت واحدة في الثوب وواحدة في البقعة. فهنا من نظر بين هاتين المسألتين، بعض العلماء نظروا بين هاتين المسألتين علماء المذهب، فجعلوا فيها في كل واحدة رواية أخرى بالنقل والتخريج، خرجوا ونقلوا فيها حكم المسألة الأولى نقلوه للثانية، وخرجوا ونقلوا حكم الثانية للأولى. فقالوا في الأولى في من صلى في ثوب النجس، إن فيها روايتين، رواية بالنقل أنه يصلي ويعيد، ورواية بالتخريج أنه يصلي ولا يعيد، قياسا لها على ماذا؟ على المسألة الثانية. وكذلك المسألة الثانية وهي الصلاة في البقعة النجسة، فيها روايتان، الرواية التي نص عليها الإمام وهي أنه يصلي ولا يعيد لأنه لا يستطيع إلا ذلك في هذه اللحظة، ورواية أخرى خرجوها بأن نقلوا لها حكم المسألة الثانية الأولى، فقالوا إنه يصلي ويعيد إذا وجد مكانا طاهرا، نقلوا لها حكم ماذا؟ حكم المسألة الأولى. فهنا تشابه بين المسألتين، هنا بين المسألتين تشابه، وهذا مثال مثل به رحمه الله للنقل والتخريج بين المسائل المشتبهة. نعم، فالرواية الثانية تكون من غير نص الإمام، تكون بالتخريج، يعني بالنقل والتخريج من اجتهاد علماء المذهب، من اجتهاد علماء المذهب. نعم. ونص في من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد، فيخرج فيهما روايتين، وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف، ومثله في مذهب فيخرج فيهما روايتان وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف، ومثله في مذهب الشافعي كثير. نعم، يعني في الوصايا والقذف أيضا ذكر مثل هذا، رواية بالنقل ورواية بالتخريج. فوجدت في بعض مسائل الوصايا أن الإنسان إذا مات وترك وصيته مكتوبة بخطه أنها تنفذ وصيته بخطه، أما لو كتبها وأشهد عليها فالرواية المنصوصة في هذه المسألة قالوا إنها لا تنفذ، مع أن المسألتين جميعا تتعلقان بماذا؟ بالوصية، ومستند الوصية هنا في المسألتين ما هو؟ الكتابة. اللهم إلا أن الأولى وجدت بخطه والثاني أشهد عليها، فنص على إنفاذ الوصية الأولى وعدم إنفاذ الوصية الثانية. فهنا هذه أيضا مثلها، يتخرج فيها روايتان، الرواية الأولى بالنص، فنقول في المسألة الأولى، في المسألة الأولى وهو فيما إذا وجدت وصيته مكتوبة بعد موته، نقول يتخرج فيها روايتان، رواية بالنص أنها تنفذ، ورواية بالنص أنها لا تنفذ، قياسا على ماذا؟ قياسا لها على ما إذا كتب وصيته وأشهد عليها. ما هو وجه الضعف في هذا؟ قد يقول إنسان طيب أشهد على هذه الوصية، متى تنفذ الوصية؟ في الحياة أو بعد الموت؟ بعد الموت. طيب لو كتب إنسان وصيته وأشهد عليها، ألا يجوز له الرجوع فيها قبل موته؟ يجوز له الرجوع فيها قبل موته. هذا هو وجه من وجوه ضعف هذه الوصية، إذ ربما رجع عنها قبل موته. فلذلك هنا يعني نص على أن من كتب وصيته وأشهد عليها أنها لا تنفذ بعد موته، ها؟ فينقل حكم هذه المسألة ويخرج في المسألة الأولى أن من كتب وصيته وجدت وصيته مكتوبة بعد موته، فيها رواية منصوصة أنها تنفذ، ورواية منقولة مخرجة أنها لا تنفذ، ها؟ وهو الحكم الموجود في الرواية في المسألة الثانية. وكذلك المسألة الثانية يخرج فيها روايتان، الرواية الأولى وهي الرواية المنصوصة أن هذه الوصية لا تنفذ، والرواية المخرجة المنقولة أنها تنفذ، حملا لها على ماذا؟ على المسألة الأولى لما بينهما من تشابه. وكذلك في مسألة القذف، فيما لو قذف زوجته فقالت، لو قال لزوجته زنيت والعياذ بالله، فقالت بك زنيت، لم يجب عليه ولا عليها شيء في هذه الحالة، لا يجب عليه حد القذف ولا يجب عليها حد الزنا هي ولا حد القذف، لأنها قالت بك زنيت، اتهمته، ها؟ لماذا؟ قال العلماء لأن المقصود من قولها هنا في الظاهر ما هو؟ الرد عليه، يعني ترد عليه بمثل قوله اتهمها فتتهمه، شتمها فتشتمه، قال لها زنيتي فتقول بك زنيت، ها؟ يعني إن كنت كانت زانية تقول فهي مثله، ها؟ فهذا من باب يعني رد المشاتمة، ومن باب الدفع عن النفس، وليس من باب القذف، فلا يجب عليه ولا يجب عليها شيء. لكن لو قال لها زنيت بفلان، زنيت بفلان، فهنا نص على أنه يكون قاذفا لهما، لمن؟ لزوجته ولفلان ذاك المقذوف. فهذه أيضا يتخرج فيها رواية أخرى، تخرج فيها حكم المسألة الأولى، حكم المسألة الأولى، وهي أنه لا يجب، لا يكون قاذفا لأحد منهما. وفي الأولى يتخرج حكم الثانية، وهي أنه يكون قاذفا لزوجته وتكون قاذفة له. نعم. ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين، ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين، تقرير النصين وقد لا يقبل. وإذا نص على حكم التخريج هذا عندما نستخرج حكم مسألة من مسألة أخرى، وتكون هذه المسألة كل واحدة من هاتين المسألتين منصوصة، نص على حكمها. هنا إما أن يظهر لنا بعد البحث والنظر والتأمل فرق بين المسألتين أو لا يظهر. فإن ظهر لنا فرق بين المسألتين، هل يمكن النقل نقل الحكم من مسألة إلى مسألة؟ لا يمكن. إذن إذا لم يمكن نقل الحكم من مسألة إلى أخرى، فإن النص يتقرر في موضعه من القرار، ها؟ يعني يتقرر في موضعه ولا ينقل إلى حكم إلى المسألة الأخرى. التخريج هذا قد يقبل النص، قد يقبل التقرير، فإذا كان النص لا يمكن نقله فإنه قابل للتقرير في موضعه فقط، لا يصح أن ينقل إلى مسألة أخرى. فهنا التخريج يعني استنباط حكم مسألة من مسألة أخرى، قد يقبل النقل وقد لا يقبله. فإن قبل النقل ها فإنه يصح أن نخرج حكم مسألة من مسألة أخرى. قد يقبل تقرير النص وقد لا يقبله، يعني أن النص إذا خرجنا مسألة حكم مسألة من مسألة أخرى ولم نجد بينهما فرقا فإن النص هنا غير قابل للتقرير في موضعه، يعني يجوز أن ينقل الحكم من مسألة إلى أخرى. وأما إن وجدنا بينهما فرقا فإن النص لا يقبل التقرير، فإن النص قابل للتقرير يعني لا يستحق أن ينقل من مكانه، بل يبقى حكم كل مسألة خاصا بها. نعم. وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما، إن علم التاريخ كتناسخ أخبار الشارع، وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي. وقيل كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. بالاجتهاد. فإن أريد ظاهره فممنوع، وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه. لا ينقض. وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه، ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه. هذه صورة أخرى فيما إذا نقل عن عالم من العلماء قولين مختلفين في مسألة واحدة، في مسألة واحدة ليس في مسألتين. القول المتقدم في ماذا؟ في مسألتين مختلف، في مسألتين نقل عنه قولان مختلفان، هنا نقل عنه قولان مختلفان في مسألة واحدة، فما هو الحكم؟ هنا ننظر، إن علمنا القول المتقدم والقول المتأخر فإن مذهبه فيهما ما هو؟ المتأخر، هذا آخر الأمرين. كالنسخ في الأدلة، المتأخر هو الناسخ. إذن مذهبه الذي ينسب إليه إذا علمنا التاريخ ما هو؟ المتأخر. القول المتأخر هو المذهب الذي ينسب إليه، كما هو المعروف بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد ومذهبه القديم. إذا مذهبه ما هو؟ مذهبه الجديد، لأن هناك يعني أكثر المسائل قال فيها بقول جديد، كثير من المسائل قال فيها بالقول الجديد. إذا فمذهبه ما هو؟ القول الجديد المتأخر. طيب وإذا لم نعرف، ما عرفنا التاريخ؟ إذا عرفنا التاريخ سهل الأمر، الخطب يسير، لكن إذا لم نعرف التاريخ في هاتين المسألتين كيف نصنع؟ ننظر إلى أشبه هذين القولين بأصول هذا الإمام. طبعا كل إمام من الأئمة له أصول في الاستنباط وفي الاجتهاد، مثلا بعض العلماء يقدم القياس على غيره، وبعض العلماء يقدم خبر الواحد على غيره، بعضهم يقدم أقوال الصحابة على غيرها. فلذلك إذا وجدنا قولين مختلفين مثلا لعالم يقدم خبر الواحد على القياس، ووجدنا أحد هذين القولين يعتمد على خبر أحد والقول الآخر يعتمد على القياس، إذن فمذهبه ما هو؟ مذهبه الذي يعتمد على خبر الواحد، لأن هنا بين القولين تعارض، أحدهما مدركه ما هو؟ خبر واحد، والآخر مدركه ما هو؟ قياس. وهذا الإمام أصوله تقضي بتقديم خبر الواحد على القياس، إذن فقوله ما هو؟ المعتمد عنده ما كان أقرب لأصوله، وهو ما قدم فيه خبر الواحد، ما كان مستندا إلى خبر الواحد. واضح هذا؟ هذا إذا لم نعلم القول المتقدم من القول المتأخر. وهذا طبعا يقتضي أن هذين القولين إذا اشتبها ولم يمكن أن نرجح بين هذين القولين أننا نتوقف، لأننا نعتبر أنهما متعارضين، أن هذين القولين متعارضين. نعم. وقيل كلاهما مذهب له. طبعا هذا القول قول ضعيف، يحكيه المؤلف رحمه الله بماذا؟ بصيغة التمرير. قال وقيل كلاهما مذهب له، يعني هناك قول ضعيف يقول بأننا إذا وجدنا للعالم في مسألة واحدة قولين فكلا هذين القولين مذهب له، كل واحد من هذين القولين مذهب له، مذهب له. ما هو هذا مستندهم؟ قالوا إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. القول الأول قاله باجتهاد، والقول الثاني قاله باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. المؤلف رحمه الله جاء يرد على هذه العبارة، على مستند هذا القول، قولهم إن الاجتهاد لا ينقض إلا بالاجتهاد، هذا كلام مجمل يحتاج إلى بيان وتفصيل.